عقد الاجتماع الخطابي التذكاري يوم 23 من هذا الشهر بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس الشركة العامة للتأمين القومي الكوري. شارك فيه المعنيون وعاملو الشركة العامة ومشتغلوها وعاملو التأمين في كل المحافظات والمدن والأقضية. تنطبع في الشركة العامة المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل والقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، الذين عرضوا الفكرة والنظرية المستقلة الخاصة ببناء التأمين وأسسوا جهاز التأمين الشعبي الحقيقي لأول مرة في البلاد، وقادوا بحماسة أعمال التأمين حتى تساهم في تحسين رخاء الشعب.